صغير وكبير مستطر، كل حاجة مستورة عليك ومكتوبة عليك صغيرة وكبيرة. تخيلي مكالمة 6 ساعات، وتخيل انت مكالمة 20 ساعة، كل كلمة فيها مكتوبة عليك، مكتوبة كده اهو محفورة في صحيفتك، هتروح منها فين لو ما تبتش من الله سبحانه وتعالى؟ ان تقف انت وهي قدام ربنا يوم القيامة، تقف انت الاثنين قدام ربنا والمكالمة التليفونية تتشغل، وتفتكروا الكلام اللي كنتوا بتقولوه، والصورة النسخة بتاعت المقابلة تتشغل، وتفتكروا اللي كنتوا بتقولوه مع بعض. ساعتها هتعمل ايه؟ تأمن ان ربنا ساعتها يقول للملائكة عليك خذوه فغلوه. ياخدوني فين يا رب؟ انا ما كنتش استحمل كبريت في الدنيا، ولا كنت استحمل مية سخنة في الدنيا، امال كنت تمشي معايا وانت عارف ان ده بيغضبني؟ وانت كنت بتلبسي اللبس اللي بيبرز مفاتنك ليه وانت عارف ان ده بيغضبني؟ يا رب ده انا كنت بحبه حب حرام، قائم على اساس حرام، هي دي عاقبته في الاخره. وانا كنت بحبها حب حرام، قائم على اساس حرام، هي دي عاقبته في الاخره. انت تامل يوم القيامه ساعه البعث لما التراب يتنفض من عليك، والكفن يتمزق من حوالين جسمك، وجسمك يتجمع، وتطلع تلاقي ظلام رهيب وحر رهيب وصائف وشهيب بيقتدوك. ساعتها لو علاقتك بيها تنجيك من العذاب خليك معاها، لو علاقتك بيها مش بيك مش هتخليه سبب عذابك في هذا اليوم خليك معاها. ساعتها لو مش هيتبرأ منك خليكي معاه، ساعتها لو مش هيدوس عليك برجليه عشان ينجو هو ويضيعك خليكي معاه. انت تأمن يوم القيامة لما تيجي تحقق معاه وتتحاسب وتقول هو اللي فتني وضيعني، والملائكة تجيبك في ارض المحشر وهي تمشي بجنود بتدور عليك في ارض المحشر عشان تتهمها فيك، وانت اول ما تشوف الملائكة انا هتحاسب ولا ايه؟ لا ده تحقيق تاني، تحقيق مش لسه الحساب بتاعك ما جاش، وانت رايح مرعوب يا ترى ايه مصور المصاب اللي انا عملتها. واول ما تروح وتشوفها يا دي اليوم اللي مش فايت، هي يا رب السبب؟ لا يا رب هو السبب. وتفضلوا تتلعنوا الاخلاء المتقين.